ولاقوا جميع أنواع الإيذاء والابتلاء فصبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فنصر الله لهذه الأمة قريب بإذن السميع المجيب، بشرط أن تنهج أمة الإسلام المنهج الذي رضيه الله لها، أن تنهج منهج الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى الدروس وإلى العبر، إننا في حاجة إلى أن نفقه حالنا الآن فقها عميقا، وأن نفقه سنن الله في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهيا بنا أيها الإخوة لنعيش سويا هذه السلسلة التوجيهية الجديدة والتي نبدأها في هذا اليوم 26 من شهر صفر لعام 2500 للهجرة، ونسميها على بركة الله مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وأنا أعلم أن بعض أهل العلم والدعوة من سبقني للكلام عن قصص الأنبياء وسيرتهم وحياتهم وتاريخهم، لكن المؤسف أيها الإخوة أنه لم ينبر لهذه المهمة إلا أهل الاختصاص، فإنه قد انبرى لهذه المهمة فذهب ليتكلم عن أنبياء الله ورسله كل من هب ودب ممن ليست له قدم راسخة في العلم الشرعي. ولذلك أجدني محتاجا إلى أن نتكلم عن أنبياء الله ورسله وأن نعرض حياتهم عرضا يستفيد منه الجيل الحاضر ويستفيد منه المسلمون في هذا العصر، فإن طريقة العرض والطرح تختلف من داعية إلى آخر، ومن طالب علم إلى آخر، ومن عالم إلى آخر، والعلم والبيان رزق من الرحيم الرحمن، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والعجيب أيها الإخوة أن كتاب الله عز وجل هو مأدبته، لا تكاد تجد إنسانا يريد خدمة هذا الكتاب إلا ويفتح الله عليه من المفاهيم ما لم يفتحه على من كان قبله. فها نحن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح علينا المفاهيم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا خداما لكتابه، وأن يعيننا على هذه السلسلة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قبل أن نتكلم عن أول نبي من الأنبياء ينبغي أن نخصص لقاء يعد بمثابة المفتاح لهذه السلسلة ويعد ويكون بين يدي هذه السلسلة، إنه لقاء وموضوع لا بد منه، لا بد من الكلام عنه قبل أن نتكلم عن أول نبي من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. هذا اللقاء أيها الأحباب هو جواب عن أسئلة تدور في أذهان الكثير من المسلمين بل وغير المسلمين. تلكم الأسئلة: كيف خلق هذا الكون؟ وبماذا بدأ في خلقه؟ ومن هو أول ما خلق؟ وما هو أول ما خلق؟ وهل هذا الكون وجد صدفة؟ أم أنه أوجد نفسه بنفسه؟ أم أن له موجدا وله خالقا؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو لقاؤنا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يبارك في الوقت. أيها المسلمون، إن أعظم حقيقة في هذا الوجود هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله جل وعلا أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء ليس قبله شيء ولا شيء بعده، وآخر بلا انتهاء لن يلحقه شيء ولا شيء قبله، وآخر بلا انتهاء، وظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه. كان الله ولا مكان، قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، لا يحويه زمان ولا يحده مكان، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أمر دينهم، فقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال الحبيب المصطفى: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، وفي لفظ ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض، كتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ، فسمي ذكرا لأنه مكتوب في هذا اللوح، كما سمي الكتاب كتابا باعتبار ما كتب فيه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فسبحان من كان أولا وآخرا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين كان الله قبل أن يخلق خلقه؟ الله أكبر، أين كان الله قبل أن يخلق خلقه؟ وفي رواية: أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال الحبيب المصطفى: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وكان عرشه على الماء. انتبه، كان في عماء وما تحته هواء، الميم هنا نافية وليست اسما موصولا، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وكان عرشه على الماء. فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كان الله ولم يكن شيء قبله جل وعلا. واختلف أهل العلم في أول شيء خلق، العرش أم القلم، على قولين. أما جمهور العلماء فعلى أن العرش خلق قبل القلم، والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أو عرشه على الماء. الشاهد من هذا الحديث أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق حينما، كما سيأتينا في الأحاديث التي بعد هذا الحديث، كتبها بهذا القلم الذي سيخلقه وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن عرشه قد سبق هذا القلم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ورجح ذلك أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أما الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب القدر. فكتب ما هو كائن وما كان إلى الأبد. أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهذا لفظ الإمام الترمذي، وفي لفظ الإمام أحمد بسند صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للقلم: أكتب. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وليس بين الأحاديث تعارض، فإن الجمع كالتالي: أول ما خلق الله جل وعلا من العالم مما هو تحت عرشه القلم، أما قبل القلم فقد خلق الله جل وعلا العرش قبل ذلك، فأول ما خلق من الأشياء مما هو تحت عرش الرحيم الرحمن هو القلم، هكذا. وكان عرش الله على الماء لحكمة هو يعلمها بدليل القرآن، قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ورضي الله عن عبد الله بن رواحة حيث أنشد: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق العرش أولا، ثم بعد ذلك خلق القلم، ثم شاء الله جل وعلا أن يخلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض في ستة أيام كما هو مقرر في كثير من الآيات في كتاب الله. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. والله جل وعلا كان قادرا على أن يقول للسماوات والأرض كن فيكون، وغير محتاج إلى ستة أيام، لكن أراد أن يعلم عباده أن لكل شيء كتاب، أن لكل شيء كتابا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في مقدار هذه ستة أيام، أما جمهور العلماء فهي أيام كأيامنا هذه، وقال بعض أهل العلم بل اليوم الواحد كألف سنة مما تعدون، وهذا اختيار ابن عباس ومجاهد والإمام أحمد رضي الله عنهم، والعلم عند الله جل وعلا. المهم أن تعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على عرشه جل وعلا. واعلموا أيضا أيها الإخوة أن الله تعالى خلق الأرض قبل خلق السماء، فبدأ في خلقه بالأرض قبل خلق السماء بنص القرآن، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي يومين مع يومين صار المجموع أربعة، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فصار المجموع ستة، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فبدأ الله جل وعلا في الخلق بالأرض، لأن الأرض تعد كالأساس للبناء، كما قال رب الأرض والسماء: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وقال سبحانه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، أي فصلنا بينهما. ثم ذكر بعد ذلك السماء وقال: والسماء بنيناه، نعم. ثم ذكر بعد ذلك السماء: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، آياتها هذه الكواكب النيرات وهذه الأجرام والنجوم الزاهرات وغير ذلك من الدلالات على قدرة رب الأرض والسماوات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن بأكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن إذا قال قائل: أليس الله يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر الأرض بعد خلق السماء. والجواب على هذا الإشكال أن الله جل وعلا لم يذكر خلق الأرض هنا، بل قال دحاها، ودحو الأرض مفسر بالآية التي بعدها فقال أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أن الله جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض فأخرج منها الأنهار ففجر فيها العيون والأنهار وخرج وأنبتت الزروع والثمار فانتعشت فانتعش الحيوان، وأراد الله جل وعلا ذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد جاءت السنة الصحيحة تذكر هذا الترتيب في الخلق، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله تعالى التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاث، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. خلقت التربة يوم السبت، ثم بعد ذلك خلق الله جل وعلا الجبال، ولما خلق الله الجبال تعجبت الملائكة من خلقها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لأن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تضطرب وتتزلزل، فألقى عليها الرواسي والجبال حتى لا تضطرب ولا تتزلزل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فتحرك، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا ربي هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. الحديث في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خلقت التربة يوم السبت، وخلقت الجبال يوم الأحد، وخلقت الأشجار يوم الاثنين، وخلق المكروه أي من المرض وما أشبه ذلك خلق يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثت الدواب، وخلقت الحيوانات يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة في مثل يومنا هذا بعد صلاة العصر ما بين العصر إلى الليل. وما أتعب الله ذلك، وما أعيا الله ذلك، وما أعجز الله ذلك، تعالى الله جل وعلا عن العجز والتعب والعياء. ليس لا نقول كما قال فرية من الكافرين إن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب ثم ارتاح يوم السبت، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فرد الله عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب ولا عياء. ولذلك دلل الله جل وعلا بالحجة النقلية وهي تعد أيضا دليلا عقليا لمن يفهم، دلل الله تعالى على أنه قادر على إعادة الخلق كما بدأ بأن أوله أو أن آخره أهون من بدائته. ولذلك قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهيا أيها الإنسان قلب نظرك، قلب نظرك في هذا الكون لترى بديع الصنع ولترى كمال الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ الله النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فلم يخلق هذا الكون صدفة، لأنه لو كان كذلك لاختلت موازينه وقوانينه ولم يكن بهذا الإبداع والإتقان العجيب. ولم يخلق نفسه بنفسه، فهذا أبطل من الباطل، لأنه قبل أن يخلق كان عدما، والعدم لا يوجد شيئا. إذن

الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. ثم بعد ذلك شاء الله جل وعلا أن يخلق عبادا يعبدونه ويوحدونه، فإنه لم يخلق السماوات والأرض هكذا هملا ولا باطلا، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. حاشا لله جل وعلا اللعب واللهو، حاشاه جل وعلا، فكل ما خلق وكل ما وجد في هذا الكون من الموجد والخالق إنما هو لغاية عظيمة، وهي توحيد الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، هذه غايتك التي من أجلها أوجدك الله أيها الإنسان على وجه هذه الأرض، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن تفرده بالعبادة، وأن لا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلى غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقيل إن الجنة والنار خلقتا قبل السماوات والأرض، وخلقت الملائكة ثم خلق الجن ثم خلق الإنس. ولعل ما يشير أو ما يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولقد دل القرآن على أن الجن خلقوا قبل الإنس، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل، من نار السموم، من قبل الإنس، من نار السموم. وفي آية أخرى: من مارج من نار، أي من طرف لهبها، وقيل من أصله وأحسنه. فخلق الجن قبل الإنس. وذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من أهل التفسير لكتاب الله أن الله جل وعلا أذن للجن أن يسكنوا الأرض قبل خلق آدم بألفي عام، فسكنوها لكنهم أفسدوا فيها، سفكوا الدماء واعتدى بعضهم على بعض وفسقوا فيها. وكان إبليس قد خلق، كان إبليس قد خلق وليس من الملائكة بنص القرآن، لأن الله قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. ويجيب شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى على من قال إن إبليس من الملائكة، قال: إن إبليس أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وكان إبليس من الملائكة باعتبار صورته لا باعتبار مثاله وأصله. فأفسد الجن في الأرض وسفكوا الدماء، ثم أرسل الله تبارك وتعالى إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور وإلى الجزر. ولعل ما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرش إبليس على البحر، عرش إبليس على البحر، يرسل سراياه كل يوم ليفتنوا الناس ثم يعودون إليه، أي في آخر النهار، فأعظمهم فتنة فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة بين الناس. يجمع جنوده وأولياءه كل يوم، وعرشه على البحر أو في البحر، فيه روايتان وكلاهما صحيح. ثم يحاسب جنوده وأولياءه، أعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة بين الناس. ثم شاء الله جل وعلا بعد ذلك، وهو الذي يتصف بالعلم الذي لم يسبقه جهل ولن يلحقه نسيان، فلقد كتب المقادير قبل خلق الخلائق ب50,000 سنة كما سمعنا. علم الله جل وعلا الوقت المناسب الذي ينبغي أن يخلق فيه آدم عليه السلام. ولما أراد الله جل وعلا ذلك قال لملائكته المقربين في يوم من الأيام: إني جاعل في الأرض خليفة. انتبهوا، حوار عظيم بين الرب العظيم وبين الملائكة الكرام. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الجملة ليست لاستشارة الملائكة، فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وإنما كما قال أهل العلم للتنويه بذكر بني آدم وشرفهم. إني جاعل في الأرض خليفة ها هنا وقفة، ليس خليفة الله كما يدعي، كما قال ذلك بعض عدم المتخصصين في العلم ممن نشر لهم. فآدم ليس خليفة لله جل وعلا، فالله لا يحتاج إلى خليفة، ولا يغيب عن ملكه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فلا يحتاج ربنا إلى وكيل ولا إلى نائب ولا إلى خليفة. خليفة لمن؟ إما أن يكون خليفة للجن الذين سكنوا الأرض قبله، إني جاعل في الأرض خليفة، أو خليفة أي ذريته يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ انتبهوا، هذه الجملة ليست سؤال اعتراض على الله، حاشا للملائكة، فإنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا يدل على أن الملائكة كان متقررا عندهم بما حصل من الجن في الأرض، فقالوا لربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فكان سؤالهم هنا سؤال استعلام واستكشاف وفهم الحكمة فقط، فهو سؤال يحدوه الأدب والإجلال لله جل وعلا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقيل أيضا وهو تفسير ثان أن الله تعالى حدث الملائكة بطبيعة بني آدم ثم أذن لهم في هذا السؤال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالملائكة تسبح الليل والنهار لله الواحد القهار، تسبح وتقول سبحان ربي وبحمده. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء أحب إلى الله؟ أي الكلام أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصطفى الله لملائكته تقول سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، ونحن نسبح لك ونقدس لك، أي نعظمك. والتقديس هو التعظيم والتقدير. فجاء الجواب الإلهي وقال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر، إني أعلم ما لا تعلمون، لأن الملائكة لا تعلم الغيب، ولأن الملائكة لا تعلم الحكمة من خلق آدم، ولأن الملائكة لا تعلم أن من ذرية آدم من سيكون من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. والملائكة لم تعلم أنه بإنزال الكتب وإرسال الرسل سوف ينقسم العباد بعد ذلك إلى فريقين، مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فهي لم تعلم ذلك كله، وجهلت الحكمة فقالت بعد ذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويشاء الله جل وعلا هنا أن يخلق آدم، كيف ذلك وماذا حدث إثر ذلك؟ والجواب عن هذا اللقاء في لقائنا المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكشفت همومنا ونفست كروبنا. يا مفرج الهموم ويا منفس الكروب، فرج همنا ونفس كربنا، احفظ مسجدنا هذا اللهم يا رب البيت العتيق، احفظ هذا المسجد من بيوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا عزيز، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك.